كان حقق عليك تقديا وعبرا ملامحا فيه وفيما يليه. كنت هذا اقول والقول كله يستمد العطر عن فيه. انا لا استطيع ان امدح قوما كان جبريل الامين خادما لابيه. سيدي يا رسول الله وخادما للمرسلين والمسلمين بشر الجراح لمن اراد تجاهلها. قالوا يسلمك كنت هذا وثاقها يعلو مني فوق الكرامه الكامله. لا كان مثلك ان يكون له حظ يرعب اسواق السكونه اويه. ان كنت لم تمنع بظل الغيوم فالله اعطى ان يكون كرامه. تبكي العطاش عند ابوعين بعد الاسبوع فيكون تبكيك الماء شمسا صافيا. اتقول زمزم بعد شمس كان لها شرع يمر خلال نفسك خاطيه. ثلاثه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وقد رفع الله لك ذكرك وشرح لك قدرك. ونحن في هذه الايام الطيبه تباركها. ونحن في هذه الليله التي نكرم فيها امر سليمه في ايام سليمه بعد الى ربها لتسعد في الجنه بالجنود تحت الاسلام وقص الثمار على شواطئ الانهار والانس برؤيه واحده هو العزيز الاخلاق. خير الدنيا هذه الليله القرانيه المباركه ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا علما من اعلام ولاد القران الكريم وسفير قراءه الامير المصري العربيه للسوره الكريميه فضيلة القارئ الشريف محمود الشحات محمد عمرو يتلو آيات الله الكريمات يتتنزل عليه الرحمات من المولى العزيز الكريم في هذه الليلة الطيبة المباركة. أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ومن ذلك والقادر عليه. من الشيطان Thank you. الشيخ محمود تعاليك يسلمك يا مولانا. يا رب. Thank you. Why? ياخد بالك من الركن ده. حتى قال من لا تريد يا حبيبي حاضر النبي محمد فوزي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبت مراحك تكسر المرض يا شيخ محمود يا حضرة النبي Thank you. حق لله استمتع من الشيخ. الله كله جديد كله جديد ده Thank you. تفضل يا عم الحاج. فبكى ثوبي Thank you. Thank you. إِنَّ اللَّهَ وعلى الله صالحا